الخطأ الستون له سلسلة اسمها سلسلة سؤال وجواب، عبارة عن 50 محاضرة. في السلسلة دي سؤال وجواب في المحاضرة رقم 23 بيقول عند الدقيقة 11 يقول إن ابن أبي دؤاد لم يكفره الإمام أحمد، وكان بيقولها بينكرها على من يقول بأن أحمد كفر ابن أبي دؤاد. يقول لك ابن أبي دؤاد الإمام أحمد لم يكفر، لكن الصحيح أنك تقول إيه بقى؟ كان الأصل أن يقول ولا أعلم أن الإمام أحمد كفر ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد هو صاحب الفتنة، الشيخ الضال ده، مفهوم هذا؟ شيخ الضلالة، هو صاحب الفتنة الذي امتحن الناس بهذه المقولة الكفرية: القرآن كلام الله وهو مخلوق. واضح هذا؟ وكان يمتحن الناس فيها، ومحنة الإمام أحمد فيها مشهورة جدا. فبيقول الإمام أحمد لم يكفر ابن أبي دؤاد. في السنة للخلال يبين كذب هذا الكلام. في السنة للخلال قال، وهذا الأثر رقم 1757، يقول أخبرني الحسن ابن نواب المخرمي قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد، يعني ما تقول في ابن أبي دؤاد؟ لأن الإمام أحمد ابن أبي دؤاد كان يكلمه، والإمام أحمد يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن سنة رسول الله أقول به، فيقول له ابن أبي دؤاد قال هو كافر بالله العظيم. إذن الإمام أحمد كفر من؟ كفر ابن أبي دؤاد. واضح؟ قال هو قال كافر بالله العظيم. لما؟ لأن الإمام أحمد يقول له ائتيني بآية، ائتيني بآية من كتاب الله، حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال مصر على كلامه، ولا يريد أن يأتي بأدلة من عندي. طب ما الدليل على هذا الكلام الذي تقوله أنت؟ وهل امتحن النبي عليه الصلاة والسلام الناس بهذا؟ الصحابة امتحنوا الناس بهذا؟ التابعون امتحنوا الناس بهذا؟ كل حاجة لا لا. طيب من أين أتيت بهذا الكلام؟ اعطني آية أو حديث. وظل الإمام أحمد يقول هذه الكلمة هو ثابت عليه، ائتوني بآية أو بحديث عن سنة النبي عليه السلام من سنة رسول الله وأنا أقول به. واضح هذا؟ لما سئل عن ابن أبي دؤاد قال هو كافر بالله العظيم. لما؟ لأنه كلمه وما يريد أن يرجع، وأصر على هذه المقولة، على هذه المقولة الكفرية. فقوله وإنكاره بأن الإمام أحمد ما قال هذا، هذا كذب، والكذب هو إخبار، الإخبار بخلاف، الإخبار بخلاف الواقع. يعني مثلا عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقد كذب. فقد كذب في لغة العرب تعني الخطأ، وتعني وقوع الشيء، الخبر بالشيء بخلاف واقعه. بالخبر الشيء بخلاف واقعه قد يحتمل الخطأ وقد يحتمل العمد، لكن أنت في كلا الحالتين أخبرت بخلاف الواقع. جاء محمد، لا ما جاء، فلان كذب. طب أنا ما كذبت، أنا بقول لك فعلا ما جاء، لكن فلان تاني يقول لك نعم جي، ومحمد سألناه جي، آه نعم أنا جيت، يقال فلان كذب. مفهوم هذا؟ طب كذب لماذا؟ لأنه أخبر بخلاف الواقع. فهو لما يقول الإمام أحمد لا يكفر ابن أبي دؤاد هذا إخبار بخلاف الواقع، لأن أحمد كافر ابن أبي دؤاد. واضح هذا الكلام؟ وتعريف الكذب بأنه إخبار بخلاف الواقع هذا تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول مجموع الفتاوى.